يعني أن هذه الألفاظ تدل على العموم، سواء وردت في الكتاب والسنة أو وردت في كلام العلماء والفقهاء أو في بعض كلام الناس الذي يتخاطبون به، كما يجري من العقود وبعض المعاملات المعروفة كالوقف والوصية والعتق. فإذا وردت هذه الألفاظ في شيء من كلام الناس فإنها أيضا تحمل على العموم، كما أنها تدل على العموم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أو قرينة حالية أو نية تصرفها عن موضوعها. يعني أن هذه الألفاظ تدل على العموم إلا أن يدل دليل على التخصيص، كأن يكون هناك نص آخر في الكتاب والسنة يدل على تخصيص هذا العموم، أو يقترن بها لفظا يدل على ذلك. مثال ذلك قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، وهذا في ريح عاد. ثم قال بعد ذلك: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فدل على أن المساكن لم تدخل في عموم شيء الذي قال الله عز وجل فيه تدمر كل شيء، فهذا معلوم من اللفظ، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمعلوم أن المساكن لم تدمر بدلالة اللفظ. أو يدل على ذلك أيضا المعنى والواقع، كما قال الله عز وجل في ملك ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها لم تؤت ملك سليمان. ولهذا قال العلماء معنى العموم هنا من كل شيء، أوتيت من كل شيء، من كل شيء يحتاج إليها الملوك، لا أنها أوتيت ملك الدنيا، فإن سليمان وما ملك وما كان جعل الله عز وجل له وسخر له من المخلوقات التي سخرها الله عز وجل له، وهي جند سليمان، فإنها لم تدخل في ملكها. فإذا العموم يطرد هذا العموم ويعطى العموم حقه إلا أن يدل دليل على التخصيص من لفظ في السياق أو معنى يدل عليه. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: مثال ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: أي كافية، فكل من اتقى الله وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء، وهو قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من هنا شرطية، وهي أيضا تدل على العموم، فعمومها هنا في الموطنين في قوله من يتق الله دخل في عمومها كل من اتق الله، من رجل وامرأة، ومن كبير أو صغير، ومن شريف أو وضيع، من يتق الله، فدلت على العموم، عموم كل من اتقى الله. وكذلك قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله، يعني كل من توكل على الله عز وجل، فدلت على العموم في الموطنين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا مثال لما، المثال الأول لمن، وهنا ما. وما تقدموا لأنفسكم، أي كل ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فكل من، قال المصنف، فكل من قدم خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف، ثم استدل بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هذا اللفظ وهو ما يدل على العموم، ما تقدموا لأنفسكم، كل ما يقدم من الخير فسيجده صاحبه عند الله عز وجل، وكل ما يقدمه الإنسان من الشر فسيجده عند الله عز وجل يجازيه به. فهذا اللفظ هو عام في كل خير يقدم، في أن صاحبه سيجده عند الله، ومعنى يجده عند الله يجد ثوابه ويجد جزاءه عند الله تبارك وتعالى. قال المصنف: فكل من عمل خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه. كل من عمل خيرا أو شرا، ولكن هذا بشروط. في الخير أن يعمل الخير يريد به ثواب الله مخلصا لله، فإن العلماء ذكروا ثلاثة شروط للعمل لا بد من استيفائها. الشرط الأول هو شرط للعامل، وهو أن يكون مؤمنا، فلو قدم الوثني أو اليهودي والنصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فاليهود يتدينون بدينهم والنصارى يتدينون بدينهم، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد منهم إلا الدخول في الدين والدخول في الإسلام. فكل من تقرب إلى الله بعمل صالح ولو كان مشروعا للأمم الماضية قبلنا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبله إلا بشرط الإسلام، بأن يكون مسلما مؤمنا. فإذا هذا ما يسميه العلماء بشرط العامل، وهو أن يكون مؤمنا مسلما. فلو تقرب الكافر بعمل صالح كأن يتصدق على المسلمين، أو أن يصوم مع المسلمين، أو يصلي مع المسلمين، فإن هذه الأعمال لا تقبل لأنها فاقدة لشرط العامل وهو الدخول في الإسلام، ولو كان مخلصا فيها. لو قال يعني اليهودي أو النصراني أو الوثني: أنا اليوم أريد أن أتقرب إلى الله بالصلاة مع المسلمين، فهذه الصلاة لا تنفعه لأنه لم يدخل في الإسلام. إذن هذا هو شرط العامل، وهو أن يكون مسلما مؤمنا. هناك شرطان للعمل: الإخلاص والمتابعة. الشرط الأول للعمل الإخلاص فيه، أن يكون خالصا لله. فالمنافق مثلا إذا صلى وصام رياء وسمعة فعمله مردود لأنه لم يؤده بإخلاص. وأقصد بالمنافق الذي يرائي في عمله وهو من المسلمين، أما المنافق الأصلي فإن عمله مردود من جهة عدم إسلامه وعدم دخوله في الإسلام. لكن قد يوجد بعض المسلمين مسلم، يعني هو متحقق له الإسلام من حيث الأصل، لكنه يرائي في عمله وفي صلاته، فعمله مردود لأنه لم يخلص لله عز وجل، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن العبرة بالنية، فمن أدى العمل يتقرب به إلى الله عز وجل فهو كذلك، هو عمل صالح لأنه يتقرب به إلى الله. ولو أدى العمل الصالح وهو لا يتقرب به إلى الله، إنما يريد به دنيا، فهو كذلك، هو من أعمال الدنيا. إذن هذا شرط الإخلاص، وهو الشرط الأول في العمل. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وهو أن يكون العمل مشروعا شرعه الله عز وجل، وأن يؤدى أيضا على الكيفية المشروعة. إذن المتابعة في العمل من جهتين، من جهة أصل المشروعية وضد هذا البدع الحقيقية، ومن جهة امتثال الكيفية والطريقة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي شرعها الله للأمة، وهذا ضده البدع الإضافية. فلا بد من الدليل الدال على أصل المشروعية والدليل الدال على الكيفية، كيف يؤدى العمل. فالصلاة مثلا دل الدليل على مشروعيتها، لكن لا يصلي الإنسان كيفما اتفق وبحسب ما يريد، وإنما يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا دليل على ماذا؟ دليل على الكيفية في العبادة، وهو أن تؤدى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. كذلك الحج يؤدى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا لا بد من هذه الشروط. فالعمل المذكور في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، العمل هنا هو الذي دلت الأدلة على أنه عمل صالح من جهة التقرب إلى الله عز وجل به بإخلاص ومتابعة، وأن المتقرب به هو المسلم المؤمن. أيضا ذكر المصنف رحمه الله من الأدلة لهذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا مثال لأي، ففي قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أي ادعوا الله باسم الله أو ادعوا الله باسم الرحمن، أيما تدعوا، أي هنا من ألفاظ العموم، يعني كل ما تدعون الله به من الأسماء فله الأسماء الحسنى. فإذا هنا أي تدل على عموم الأسماء الحسنى، وهذه الآية تدل على قاعدة في باب الأسماء، وقاعدة أيضا في باب الدعاء، وهو أنه يجوز أن يدعى الله تبارك وتعالى بأي اسم من أسماء، كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تدعو الله، تدعو الرحمن، تدعو السميع البصير العليم الحكيم الخبير الرؤوف الرحيم الودود الشكور اللطيف، كلها أسماء الله. لكن ذكر العلماء أنه من الأدب في الدعاء أن يكون الاسم الذي تدعو الله به يتناسب مع الطلب. فإذا كان المقام مقام طلب الرحمة، المناسب أن تدعو الله باسمه الرحيم فتقول: يا رحيم ارحمني. وإذا كان المقام مقام استغفار، أن تدعو الله عز وجل بما يناسب المقام فتقول: يا غفور اغفر لي. وإذا كان المقام مقام علم وطلب للعلم، فتدعو الله بما يقتضي المقام فتقول: يا عليم علمني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاستخارة توسل الله إلى الله عز وجل بالعلم والقدرة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. لأن دائما الإنسان يحول بينه وبين الخير أمران: إما الجهل به، وإما عدم القدرة عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله باسمه العليم وبصفة العلم وبالقدرة، فالعلم يرفع به الجهل، والقدرة يتقوى بها العبد إذا أقدره الله على العمل أصبح قادرا عليه وأداه على الوجه الصحيح. إذن هنا العموم في قول الله تبارك وتعالى أيما تدعو يدل على عموم الأسماء، وهو أن يدعى الله بكل أسماء، لكن من الأدب ومن آداب الدعاء أن يتوسل إلى الله عز وجل في كل مقام بما يناسب الحال وحال الطلب وحال السؤال. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال رحمه الله: فكل إنسان خاسر إلا من استثناه الله. هنا هذا مثال لدخول الألف واللام، دخولها على الإنسان. إن الإنسان يعم كل إنسان، كل إنسان خاسر إلا من استثناه الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس خاسر إلا من استثناه الله عز وجل. فإذا هنا الألف واللام تدل على العموم، ليس لنا أن نقيد نقول الإنسان المقصود به مثلا الرجل أو المرأة، لا، يعم جميع الإنس، ويدخل في هذا المعنى الجن أيضا، لأن الخطاب هنا هو خطاب للأمة، ولكن قد يخاطب أحيانا الرجال أيما رجل، أو تخاطب النساء أيما امرأة، والحكم عام، إلا ما اختص به الرجال دون النساء واختص به النساء دون الرجال، فإذا دل الدليل على التخصيص نعم، أما إن لم يدل الدليل فسواء جاء الخطاب للرجال أو النساء أو للإنس أو الجن فهذا عام يشمل جميع من خوطب بالشر. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات، قال إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قال: فكل وصف قد دخلت عليه أل في هذه الآية يعم ما يدخل في ذلك الوصف، يعني عموم المسلمين وعموم المسلمات وسائر الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية فإنها داخلة في العموم، ليس لنا أن نخص فردا من الأفراد، وإنما نعطي هذه الآية عمومها لدخول الألف واللام على هذه الأسماء التي تدل على العموم، إذا دخلت على الأسماء فإنها دلت على العموم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: فهذا مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية. قال: وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها والله أعلم. هذا مثال للمفرد المضاف في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك. وأما بنعمة ربك، نعمة هنا مفرد لكنه أضيف، فدل على العموم، والمقصود نعم ربك. وأما بنعم ربك فحدث، فالمفرد يدل على الجمع كما في هذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، فدخل في هذا جميع النعم، أن الإنسان يتحدث بها من باب التحدث بنعمة الله، سواء كان هذه النعم دينية أو دنيوية. وهذا ظاهر في التحدث بالنعم الدنيوية، إذا الإنسان الله عز وجل رزقه مالا أو ولدا أو صحة فيتحدث بنعمة الله، يقول: الحمد لله نحن على خير ورزقنا الله كذا وكذا. ولكن يشكل على بعض طلاب العلم التحدث بنعم الله الدينية، كأن يرزقه الله علما أو يرزقه فهما، فيظن أن التحدث بها يتنافى مع الإخلاص، هذا غير صحيح. فإذا تحدث بها بنية أن يتحدث بنعمة الله كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، أو حتى يقتدى ويتأسى به، أو حتى يشجع الناس على عمل الخير، لا بأس بذلك. ولهذا كان بعض السلف يتحدث بهذه النعم من هذا الباب. إذن المميز للتحدث بالنعمة من باب التسميع والرياء والعياذ بالله، أن يرائي ويسمع بعمله، أن يريد ثناء الناس. وأما إذا تحدث بها من باب شكر الله عز وجل وامتثال قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، فإن هذا مشروع، بل يخشى إذا كتم نعم الله ولم يتحدث بها أن يكون هذا من كفر النعمة، لكن المميز في هذه المقامات هو النية، المميز لهذه التحدث عن ذاك هو النية. فإذا كان الذي يحمله على التحدث والتحدث بنعمة الله فإن هذا من المشروع بل المأمور به، وإذا كان من باب التسميع بالعمل أو يثنى عليه يثني عليها الناس بذلك فإن هذا مذموم. إذن هذه قاعدة عظيمة ينتفع منها في معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن يقيد الكلام العام بغير مقيد له في النص أو في المعنى، واللفظ العام يعطى عمومه ولا يخصص إلا بدليل يدل على التخصيص. وهذه القاعدة نحن نستفيد منها في كثير من المسائل المنهجية. مثال ذلك، وهذه مسألة دائما نعاني منها ويصادفنا من ينازع فيها عندما نذكر الأدلة ونذكر كلام أهل العلم، مسألة التكفير، فنقول المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، ويذكر كلام أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة، وتذكر الأدلة كلام أهل العلم، فيأتي من يقول لا، شيخ الإسلام لا يقصد المعين العام، وإنما يقصد المعين هو من وقع في خطأ لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. يا سبحان الله، ما الذي قيد هذا النص أو هذا اللفظ العام؟ فالعالم يقول لا يكفر المعين، فهنا دخلت التي تدل على العموم على معين، فأصبح المعين هنا لفظ عام بدخول التعريف على معين، فأصبح المعين لفظ عام، لا يجوز لنا أن نخصصه أو أن نقيده إلا بدليل. فيأتي من يتحكم في كلام هذا العالم فيقول لا، شيخ الإسلام لا يقصد عموم المعين، ولكن يقصد المعين الذي وقع في أخطاء لا تصل لحد الشرك الأكبر، أما الشرك فلا يعذر بالجهل به. هذه جرأة على كلام أهل العلم والتحكم في كلام أهل العلم بغير دليل وبغير برهان. ولو أخذ بهذا الكلام لفسدت اللغة، فأصبح كل من أراد الآن أن يبطل دليلا يخرجه عن عمومه، مثل قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من هنا من ألفاظ العموم، فيأتي من يقول من يشرك، لا، ليس المقصود به عموم المشركين، ولكن المقصود من يشرك من الوثنيين ولا يدخل أهل الكتاب في هذا، أو يقول من يشرك مثلا من غير المنتسبين للإسلام، أما المنتسبون للإسلام إذا أشركوا لا يدخلون في هذا العموم. ما الذي خص هذا العموم؟ ومن يشرك بالله، فهنا لفظ عام لا يجوز أن يخصص إلا بدليل يدل عليه. إذن هذه قاعدة ننتفع منها في كثير من القضايا المنهجية. كذلك عندما نتكلم بكلام عام، وما أكثر ما يحصل هذا، يعني يؤلف كتاب أو رسالة أو يقوم أحد أهل العلم بالرد على شبهة ومسألة، فيأتي الآن بعض المتحذلقين وبعض من يريدون أن يصطادوا في الماء العكر كما يقال، فيقول إنما أراد فلان، نقول هذا كلامه عام، نقول لا لا، هو يقصد فلانا بعينه، يقصد الرد على فلان، هذا لا يجوز، وهذا تحكم في كلام أهل العلم وفي معانيه. وما الذي يدريك عن قصده؟ يعني هل أوتيت علم القلوب فتعرف قصد فلان وما الذي أراد فلان بكلامه وبإطلاقه؟ ليس لنا هذا، نحن إنما نحاكم كلام أهل العلم إلى معناه المعروف وإلى الألفاظ، كما قال العلماء الألفاظ قوالب المعاني، لا يجوز لنا أن نخرج عن هذه القوالب. هذه ألفاظ معروفة في كلام العرب، إذا أطلقت فإنها تدل على الإطلاق، وإذا عممت تدل على العموم، وإذا قيدت تدل على التقييد، وإذا خصصت تدل على التخصيص. فليس لنا أن نتحكم، لا يجوز لنا أن نقيد المطلق ولا نطلق المقيد، وإنما نعمل النصوص ونعمل دلالتها على ما دلت عليه. وأما إذا دل الدليل على المخصص، كأن يوجد دليل على تخصيص هذا الكلام العام، فإنه يعمل به، ولكن هذا لا يكون بالاجتهاد وإنما يكون بنص. فالنصوص لا تقيدها إلا النصوص أو الإجماع، وكلام أهل العلم لا يجوز أن يخصص باجتهاد شخص يقول إنما أراد كذا وكذا، وإنما نعرف كلامه العام المخصص بحسب الدعوة بدليل من كلامه يدل على التخصيص، عند ذلك نعم. أما أن يقول القائل فلان لا ما أراد عموم الكلام، ما أراد عموم اللفظ، وإنما أراد بذلك أن مسألة كذا وكذا ويعني كذا وكذا، هذا كل التحكم. ولهذا هذه القواعد هي من أنفع ما يكون في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام العلماء. فكل من ادعى دعوة في لفظ عام من ألفاظ الكتاب والسنة أو من كلام أهل العلم، قل ما الذي يدريك عن الإرادة؟ يقول الله عز وجل أراد كذا وكذا، وهذا العالم أراد كذا وكذا، نقول ما الذي يدريك عن الإرادة؟ فإذا ادعيت شيئا فعليك بالدليل الذي يدل على تخصيص هذا اللفظ العام، وأن المتكلم به إنما أراد كذا وكذا، فعند ذلك تقبل الحجة ويقبل البرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن لا نقبل كلام الناس بمجرد الدعاوى، وإنما نقبل الكلام إذا كان مؤيدا بالبراهين والأدلة الدالة على ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وهذه القاعدة هي آخر المسائل المتعلقة بالجزء الأول، وهي المتعلقة بالقواعد والأصول، وسنشرع إن شاء الله في الدرس القادم في القسم الثاني، وهو المتعلق بالفروق والتقاسيم البديعة النافعة كما وصفها المصنف رحمه الله، وهي كذلك تقاسيم بديعة ونافعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهمها ولدراستها، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.